السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قل علامة أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب اللعان، في باب اللعان، قال: فصل: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ولدت المرأة ولدا يمكن أن يكون لهذا الرجل فإنه يلحق به، وذلك إذا ولدته لأقل من 6 أشهر منذ أن تزوجها ودخل بها، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا مكث معها أكثر من 6 أشهر وولدت ولدا في هذه المدة فإن الولد يلحق به، لأنه لا يمكن أن ينسب إلى غيره ما دام يمكن أن يكون له. نعم. قال: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، ودون 4 سنين منذ أبانها. نعم، إذا كان ولدته إما 6 أشهر أو بعد 6 أشهر منذ أن وطئها، منذ أن دخل بها، أو لأقل من 4 سنين منذ أن أبانها، فإنه يلحق به، لأن أكثر مدة الحمل غالبا 4 سنين. يبقى أحيانا الطفل في بطن أمه لعارض حصل لأمه، فيبقى بإذن الله في بطن أمه 4 سنين، وربما بقي أكثر. وأقل مدة يولد فيها الولد سويا سليما 6 أشهر. إذا بلغ 6 أشهر في بطن أمه وولدته فإنه غالبا بإذن الله يكون كامل الخلقة سويا سليما ويعيش، وهذا كثير، لأن الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا حذفنا من 30 شهر حولين كاملين 24 شهر، بقي 6 أشهر. إذن فإذا ولدته 6 أشهر فهو بإذن الله يسلم ويكون مكتمل الخلقة. وأما كونه يبقى 4 سنين أو يزيد عنها ونحو ذلك، فهذا لعارض يعرض ويحصل للمرأة بإذن الله. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى بقى هذا الولد وحياته، تلده سليما، وهذا أمر مشاهد. الناس نعرفهم ولدوا وقد بقوا في بطون أمهاتهم سنين، 4 سنين أو أقل، لكنهم عاشوا بإذن الله وهم أحياء ومعروفين. نعم. قال: وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. يعني هذا الإنسان الذي يلحق به الولد وقد دخل بزوجته شرطا يكون يولد لمثله، يعني يمكن جماعه لها. أما لو كان صبيا صغير دون العشر فهذا لا يتصور أنها تحمل منه وتأتي بولد، لكن من عشر سنين فما فوق قد يبلغ الولد ويجامع ويكون له ولد. وهذا أيضا من باب الحفاظ على الأنساب والأعراض حتى لا تتهم المرأة وحتى لا يضيع الولد نسبا. وما دام أنه يمكن الستر والمحافظة على سمعة الولد ونسبه وليس هناك شيء واضح في ارتكاب فاحشة فإنه ينبغي درء الحدود بالشبهات والستر، والشرع حريصا على حفظ الأنساب وعدم ضياعها. نعم. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني لا يحكم ببلوغ الولد قطعا إذا شك في بلوغه، حيث أنه مثلا لم ينبت الشعر ولم يبلغ 15 سنة، لكنه قد يحتلم قد ينزل عند الجماع، ولذا حكم بصحة نسب الولد إذا ولد على فراشه ولو كان ابن عشر أو ما يقاربها. نعم. قال: من اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. يعني إذا كان عند الإنسان أمة ويطأها بملك اليمين، فإذا ولدت ولدا لستة أشهر منذ أن وطئها فإن الولد يلحق به أيضا، يلحق به. أعد الجملة. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. نعم، إذا وطئها بالفرج أو فيما دون الفرج فقد تحمل بإذن الله، لأن كما يقولون الحيوانات المنوية قد تسير بإذن الله وتلج في الفرج وتلقح البويضة ثم بإذن الله تحمل، كما حصل في قصة المرأة التي كانت على زمن عمر رضي الله عنه، لما أن زوجها الذي تزوجها وهي بكر وجاء إليها في بيت أهلها على غفلة منهم وغياب منهم عن البيت، فحاول جماعها لكنه عجز عن افتضاض بكارتها في الحال، ففضخ الماء ثم هرب ثم حملت بعد ذلك. فلما ذكر ذلك لعمر وأخبرته بالقصة أقر ذلك، فعلم أنه لو عزل الإنسان عن أمته أو زوجته فإنها قد تحمل بإذن الله. أما إذا قال إنه قد استبرأها وأنه لم يطأها فعند ذلك قد لا ينسب الولد إليه، لكن ليس هناك لعان بين الرجل وأمته، فإن اللعان كما عرفنا ما يكون لا بين الزوجين، فالولد للفراش. نعم. قال وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه أو عزلت. نعم يعني لو قال إني وطأتها دون الفرج يعني استمتعت بها وقذفت الماء خارج الفرج، أو قال إنني لم أنزل جامعتها ولم أنزل، أو الثالثة قال وطأتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت، أو عزلت عنها. العزل يعني معناه يجامعها ثم يقذف الماء خارج، فإن الولد يلحق به، يلحق به ما دام أنه جامعها سواء في الفرج أو دون الفرج، عزل أو لم يعزل، أنزل أو لم ينزل كما يزعم، فإن الولد يلحق به حفاظا على نسبه أيضا، فيكون الولد حر. نعم. قال وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم، هو لا ينبغي ولا يجوز الإنسان يبيع أمة وهو يطأها حتى يستبرئها فيتأكد من براءة رحمها من الحمل، لكن لو أنه جهل الحكم وتعجل وباعها وهو يطأها ثم ولدت بولد ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ أن باعها، معناها أنها قد حملت منه، فإن الولد يلحق به والبيع يعتبر باطل، لأن بيع أمهات الأولاد لا يجوز، وأم الولد معناها الأمة التي يجامعها سيدها ثم تحمل منه وتأتي بولد قد تبين به خلق الإنسان، فعند ذلك لا يجوز له بيعها ولا هبتها، لكن يجوز أن يعتقها، ولأنها ستعتق في موته لو مات قبلها، فإن بيع أمهات الأولاد ممنوع، إما أن يعتقها وإما أن يبقيها كما هي ما دام حيا، فإن مات وهي موجودة عتقت، المهم أنه لا يبيعها وهو يطعها حتى يستبرئها، فإن تبين أن بها حمل فيحرم بيعها.